بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد 108 على 1، سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الضرر في مسائل المصطلح والأثر. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 6 من رجب 1416 هجري الموافق 28 من الشهر 11 1995 ميلادي. تفضل شيخنا حفظكم الله. يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني. تفضل. أقول حفظكم الله، لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنت نفسه إلى الرفع، فلما وجد رواية مالك أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل، لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطأ والوهم، فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح، أهون من أن يخطئه أو يوهمه بترجيح أولئك عليه. هذا تعليل مقبول لولا لولا أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة، وأذكر جيدا أننا ذكرناها في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك الله فيه، حينما نقول بأنه إذا الثقة روى تارة الحديث مرفوعا وتارة موقوفا، علمنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع، وقد لا ينشط تارة فيوقف، وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المحدثين، يقتصر بذكر الحديث موقوفا. يعني هناك أسباب أخرى لا يغمز فيها هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى. هذا أولى من أن ننسب إليه أنه تحفظ، لأن الحقيقة التي يعني وردت آنفا في ذهني الكليل وأردت أن أطرح هذه الخاصرة ثم كادت أن تفلت مني، ثم امتن الله بها عليها مرة أخرى. فأنا أقول كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثا ورد إلينا موقوفا، كذلك لا يجوز لنا أن نتعمد إيقاف حديث، كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثا ورد إلينا موقوفا أن نوقف حديثا ورد إلينا مرفوعا. لأنه هنا يقال كما تعلمون، كما أنه لا يجوز الكذب على رسول الله وأن نقوله ما لم يقل، كذلك لا يجوز أن لا ننسب إليه ما قال ونحن على علم بما قال. لذلك هذا التعليل أنا أرفع قدر الإمام مالك من أن يوقف. يرجع هنا الموضوع إلى تعليل السابق، الحقيقة أن هذه الخاطرة تؤيد ما ذكرته آنفا. مش ممكن الإمام مالك المثال السابق حديثا رواه عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، فهو تحفظا يقول قال ابن عمر وبس، ضيع الحديث عن المسلمين. هذا ما يفعله ضعفاء المؤمنين فضلا عن إمام في الحديث والفقه. لكن شيخنا مثلا لو أن أحدا قال اعترض الإمام مالك شيء من الشك فيه أو لم يغلب على ظنه ولم يقطع، فمن باب الورع وقف، والراوي مهما كان حافظا ثبتا أحيانا يعتريه شيء من الشك، فإذا اعتراه شيء وقف. لو قال قائل هذا يعني حتى لا يقال إن الإمام مالك تعمد، لو صحت مقولة الإمام الدارقطني عن فيما نسب الإمام مالك إليه أنه تعمد كتمان علم أو تعمد إهدار حديث ينتفع به المسلمون بعد أن يكون مرفوعا فيصير موقوفا، لو قال قائل عل الإمام مالك رحمه الله اعتراه شك أو ما يعني الجزم واليقين عنده تزحزح عن هذه الدرجة فوقف من باب الاحتياط، هل يكون هذا الكلام له وجه؟ ممكن هذا، لكن هل تجد هناك فرقا بين هذه الخاطرة التي وردت عليك الآن وبين ما سبق من الكلام؟ يظهر لي فرق من جهة ماذا؟ أوضح الفرق. يظهر لي فرق أنه في هذه الحالة أفلت الإمام مالك من التهمة، من التهمة بأنه أهدر حديثا أو تعمد إهدار حديث سواء، لكن هل ذلك ينصب على المثال السابق؟ على مثال نافع عن نافع عمر. ابن عمر أو من في مدفارهم هو كذلك. هو كذلك وهذا سبق هو شيخنا. نعم هو فعلا يعني ينصب على هذا على أساس أنه اعتراه شك في رواية نافع عن ابن عمر هل هي مرفوعة أو موقوفة؟ إيه، لكن هذا ما يقوله الإمام الدارقطني اعتراه شك، نحن إن كان كذلك، لكن سيرد هنا اعتراه شك أم أن المجلس كان لا يساعده على أن يروي الحديث كما قلنا آنفا، تارة ينشط وتارة لا ينشط، يعني هل هذا أولى من أن نقول تارة ينشط وتارة لا ينشط؟ إيه هذا كلامنا في الرد على الدارقطني أصلا، في الرد على كلام الدارقطني الأساسي والقضاء عليه أصلا. أما لو سلمنا بكلام الدارقطني فيعتذر لهم هذا العذر، لكن القضاء عليه أصلا هو الأصل لأنه يخالف ما هو المعروف في علم الحديث والقواعد والمشابه ذلك. حفظكم الله وإياكم متع بكم. الله يحفظك بارك الله فيك. شيخنا هنا قال ابن حبان في مقدمة صحيحه: وإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. ظهر شيخنا السؤال ولا أعيد علي العبارة؟ قال: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. وش واضح عندي وصف لكم فهمي منه؟ فهمي من كلام ابن حبان أنه يقول إذا رأيت المدلس قد بين السماع فلا أبالي أن أدخله في صحيحي معنعنا، إذا ثبت عندي تصريحه بالسماع عن نفس الشيخ هذا من رواية أخرى وإن أدخلته في الصحيح معنعنا فأنا قد بان لي، كما يعني شبيه بصنيع مسلم أن أخرج رواية الضعفاء لأنها ثبتت عندي من طريق الثقات لكن عند الضعفاء بعلو وعند الثقات بنزول. فيقول الإمام ابن حبان: أنا عندي ثبت السماع، فإن أدخلت الرواية مدلسة في الصحيح فلاعتبار أني قد علمت مدلسة أو معنعنة طيب، فإن أدخلت الرواية في الصحيح بالعنعنة فذلك لاعتمادي على التصريح بالسماع من رواية أخرى وإلا لم أذكرها في الصحيح. السؤال في هذا: هل يلزم من ذلك أن عنعنة المدلسين في صحيح ابن حبان يعني أزيلت علتها وأزيل الإشكال منها لأن ابن حبان وقف عليها؟ هذا على افتراض أن ابن حبان علم أن هذا مدلس. أنا بقول إذا كان هذا الفهم هو مقصود ابن حبان هذا لا نوافقه عليه. أعيد العبارة شيخنا، ما هو ما يظهر لي إلا هذا. لا والله ما إلا إن كان ظهر لكم أو لأخينا علي أو لأحد الإخوة غير هذا الفهم يقول هنا. فإذا صح عندي معليش نفترض أنه هذا هو القصد. نعم، لكن هذا ما يتفشى مع العلم، لا يوافق طبعا لأنه هذا فيه كتماس، هذا فيه إظهار السند الصحيح بمظهر السند الضعيف. نعم صحيح عنده السند الضعيف عند من ينظر فيه. ايه؟ نعم، وهذا لا يساعد على نشر العلم الصحيح. نعم، ولذلك نحن نرفع قدر الإمام ابن حبان من أن يكون مقصده من هذه الجملة هو هذا المعنى، ولذلك منفتش بالعنه في زوايا خبايا ما شاء الله. والشيء الثاني شيخنا، حتى لو كان مقصده هذا، فالرجل هذا عندنا مدلس، من أدرنا أن ابن حبان يراه مدلسا كما نراه نحن؟ هو هذا، كل هذا يريده. وأيضا أخونا أبو الحسن حفظه الله أوقفني على بعض المواضع في صحيح ابن حبان، صرح بأن الرجل مدلس وأعله للتدليس مع إدخاله له في الصحيح. في نفس الصحيح. في نفس الصحيح. وأعله بالتدليس. وأعله بتدليس عن عنته. يعني ما كتمه. ما كتمه، لكن قد يقول قائل هذا فيما إذا بين، أما إذا سكت فمحمول على القاعدة الأولى التي في المقدمة. لا يعني هنا إذا كان بين رفع المسؤولية. نعم. ورفع الإيراد الذي أوردناه آنفا. يعني هذا مثله كمثل المحدث الذي يسوق الحديث بإسناده فيه متهم فيه ضعيف فيه تدليس إلى آخره، فلا مسؤولية عليه لأنه ساق الحديث مع السند ولسان حاله يقول لا تعتمد على الشوق للحديث بسنده، وإنما اعتمد في بحثك في هذا السند. هذا يختلف تماما عن بعض بل عن أكثر العلماء قديما وحديثا، حينما يأتون إلى حديث في مثل مسند الإمام أحمد فضلا عن معاجم الطبراني مثلا، وينقل الحديث من كتاب من هذا الكتب رواه الإمام أحمد رواه الإمام الطبراني، وقد يكون فيه متهم بالوضع أو بالكذب، هذا ليس بريء الذمة، بخلاف من نقل عنه الحديث وهو الإمام أحمد مثلا والطبراني، لأن كل منهم بريء الذمة لأنه ساق الحديث مع السند الذي يمكن العالم من أن يعرف ما حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف. هنا يظهر الفرق بالنسبة للمعنى الذي ظهر أو ذكرته آنفا أن هذا هو مقصد الإمام ابن حبان من هذه الجملة، أنه يورد الحديث في صحيحه بطريق المدلس معنعنا لأنه هو وقف عليه مصرحا بالتحديث، هذا ورد عليه ما ذكرناه آنفا. أما المثال الذي نقلته آنفا عن أبي الحارث بأنه ذكر الحديث من طريق المدلس ومعنعنا وصرح الإمام ابن حبان بأنه فلان مدلس، هذا كالذي ينقل الحديث بالسند، يعني هو رفع المسؤولية بريء الذمة. كذلك هنا ابن حبان بريء الذمة. أما في الحالة الأولى إن صح المعنى المذكور آنفا المشكلة كبيرة جدا. نعم. وقفنا شيخنا على الحافظ ابن حجر يعل بالتدليس في صحيح ابن حبان. ايش هو؟ يعل احاديث بالتدليس والعنعنة في صحيح ابن حبان، يعني عنعنة المدلسين. هذا يبين انه على الاقل لم يوصي بشرطه. هو وان العلماء لم يلتفتوا الى كلامه انه مسلم له او عنده. صحيح. وكثيرا ما ذكرنا في اجازه سابقه انه اخل بشرطه في كثير، مثلا أن يكون الراوي عن الذي وثقه ثقة، بينما هو يذكر بعض الموثقين عنده من رواية رجل متهم عنده. نعم. متهم عنده. نعم. لكن والله أعد عليه العبارة. نعم. يقول هنا قال ابن حبان في مقدمة صحيحه الجزء الأول صفحة 51 و100 وفي بعض النسخ صفحة 62 و100، قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. انتهى. طيب هذا كل كلامه؟ هذا كل كلامه. نعم. الآن المشكلة أنك أنت قلت في صحيحه، هذا في مقدمة صحيح. تكلم هذا شيخنا في مقدمة يعني صحيح. قيده قيدته وأنت في صحيح باعتبار أن هذا الكلام يذكر منهجه في مقدمة صحيح. نعم يذكر منهجه في الصحيح فذكر هذا في مقدمة صحيح في منهجه في الكتاب. لا يعني أكيد مشكلة. طيب شيخنا حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا، شو المقصود من كلمة طريف آخر؟ قوله لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، من غير بيان السماع في خبره يذكره معنعنا معنى هذه الكلمة. لا في كلمة نعم حاضر هو سيأتي. لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر، أي من طريق آخر غير المدلس غير المعنعنة. ما في فائدة، هو ما في فائدة. مشكلة طيب شيخنا حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا، كمثلا كما قال شعبة كفيتكم تدليس كذا فيصدق فيما قال، نقول له ومن أدرانا أن ابن حبان يوافقنا على أن هذا الرأي مدلس؟ ربما أن ابن حبان لا يرى أن هذا مدلس ومن هنا لا يحتلز من عنعنته ولا ينظر إلى ما يزيلها من طريق آخر فأدخله في كتابه على أنه ليس بمدلس. يعني يختلط هذا بهذا، يختلط هذا بهذا، وعند الاختلاط وعدم التمييز فنقف ونحتاج الرجوع إلى القواعد. هذا وارد. بارك الله فيك وبارك فيك. طيب لو كان العكس، عكس هذه الصورة شيخنا، وقفنا على راون وأن ابن حبان يعرفه بالتدليس ثم رأيناه أخرج روايته في صحيحه معنعنة، ايه هذا في شرطه ايه؟ لا هذا عكس. لا خلاف شيخنا، عكس بالعكس. كيف يعني؟ الآن احنا تأكدنا أن ابن حبان يعرف هذا الراوي بالتدليس ثم أخرج روايته في صحيحه معنعنة، وتذكرنا أنه في المقدمة يقول الخبر الذي صح عندي بالتصريح بالسماع لا أبالي إذا ذكرته من غير ذلك من طريق أخرى، فهل هذا يجعلنا نقول بأن هذا لكون ابن حبان ذكر في مقدمته ما سبق نحمله على السماع؟ أنا عم أقول هذه أنت عم تقول العكس. كيف العكس؟ الصورة الأخيرة هو يعكس كلامي. لكن هو اللي ذكره في المقدمة هو هذا. وارد على المثال الذي ذكرته. وارد على المثال اللي أنا ذكرته. مش على المثال اللي ذكره أخونا أبو الحسن. نعم. لكن هو مثالك هو المقصود بكلامه. تماماً. إيه هذا هو. فإذا هل نفعل هذا معه؟ نفعل إيش؟ نفعل إيش؟ يعني نفخ لا؟ أيضاً. لا. أيوة. وربما شيخنا ما يستحضر حال سياق الحديث حال الراوي بالتدليس، ربما ايش ما يستحضر حال سياق الحديث ممكن. ان الراوي مدلس، كل هذا وهذا وارد. نعم والله. طيب من اجل ان يسجل جواب لكم على سؤال سابق حول الحافظ ابن حجر وتلخيص الحافظ الذهبي في المستدرك، الإخوان جزاهم الله خيرا نقلوا عنكم أنكم وقفتم على مثال أن الحافظ ابن حجر ينقل من تلخيص الحافظ الذهبي، فقلتم حافظكم الله هنا في السلسلة الصحيحة برقم 27 و300 و2000 ما شاء الله. ذكرتم في حديث من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها، قلتم حافظكم الله بعد ذكر راو اسمه عبد القدوس هو صدوق من شيوخ البخاري لكن من بينه وبين أبي ذر لم أعرفهم، وقد نقل الحافظ في اللسان عن تلخيص الذهبي أنه قال المنتصر بن عمارة وأبوه مجهولان، فهذا يؤيد ما سبق أن ذكرته، ممكن أن يقف عليه لكن لقرابة قرب العهد وال تحفل به. نعم نعم. أنا ذكرت يومئذ وجهين، أحدهما أو مش أنا ذكرته يعني كان حصيلة المجلس أن هناك وجهين، وجه أن الحاكم أن الحافظ لم يقف على تلخيص الذهبي، هذا اللي قاله أخونا علي، كان هذا وجه، وكان الوجه الآخر هو أنه من الممكن أن يكون الحافظ قد وقف لكنه هو كشخص يعني بحق هو أمير المؤمنين في الحديث يومئذ، ولا بأس أن يعرف الإنسان نفسه قدر نفسه شريطة أن لا يتفاخر بذلك ولا يتكبر على غيره، وإنما من باب أما بنعمة ربك فحده. فبيجوز أنه اعتداد الحافظ العسقلاني بعلمه وحق له ذلك كان لا يفعل كما نفعل نحن اليوم حينما نحكم على حديث بالصحة فنقول صحه الحاكم وافقه الذهبي، لأننا لسنا كأولئك علما وفقها ودراية، فنحن بحاجة إلى أن ندعم اجتهاداتنا وآراءنا بمثل هذا السند. أما الحافظ ابن حجر ليس كذلك، فقلت أنا يومئذ بأنه محتمل أنه هذا هو السبب، ليس هو لأنه لم يقف. فلما وقفت وأنا أراجع ببعض المناسبات ليس بقصد التحري الذي أنا أعجز عنه الآن لسني ولضيق وقتي وإلى آخره، فعثرت على هذا المثال فأعببت أن أقدمه إليكم. والآن أذكر شيئا، أن الحافظ العسقلاني من جهة هو كان يقدر قدر الحافظ الذهبي، لكن في الوقت نفسه أيضا بأنه هذا الذي سأذكره يؤيد ولو من طرف بعيد ما ذكرته آنفا من التعليل، أنه كان لا يدعم حكمه بالنقل عن الحافظ الذهبي، أعني بأنه هو يحكي عن نفسه بأنه في بعض حجاته أو عمراته لما وقف عند زمزم وتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، دعا الله أن يجعله مثل الحافظ الذهبي، شربه بهذه النية. نعم بهذه النية، وكأنه شعر بأنه يعني أعطيها أو استجيب دعوته، ولعله فاق الحافظ الذهبي في بعض المجالات. نعم. يعني وشيخنا فعلا مستبعد جدا ان مثل الحافظ الذهبي لا مثل الحافظ ابن حجر لا يقف على تلخيص الحافظ الذهبي. نعم. نعم. طيب هنا شيخنا بارك الله فيكم في اختلاف الرواه، منهم من يزيد ومنهم من ياتي بالروايه الناقصه. لو كانت الروايه الناقصه مرجوحه، هل يصح ان يقال في راوي الناقصه شذ او وهم، أو يقال شذ أو وهم في راوي الزائدة إذا كان مرجوحا؟ لأن في الحقيقة أنا ما وقفت شيخنا في كتاب العلل للدارقطني وغيره من كتب العلل في توهيم الراوي الناقصة إلا في موضع واحد رأيته للحافظ ابن حجر، ما أذكر أنا هو في التلخيص أو في غيره، حكم على راوي الموقوفة بالوهم، ولأن الجماعة رواه مرفوعا، موضع واحد الذي أذكره. فهل مثل هذا يعني الحكم على روى الناقصة وقفتم عليه شيخنا في كلام العلماء؟ أما وقفت لا، لكني أعتقد أنه كأصل وكقاعدة لا يستبعد أن ينسب إلى الوهم من قصر في رواية الحديث عن الثقات الآخرين وخالفهم ولو أحيانا. أريد بهذا القيد أن المثال الذي ذكرته غير وارد ما ذكرته، بمعنى فلان أوقف الحديث، هيرجع الموضوع السابق، أوقفه لا وهما وإنما لظروف أحاطت به. نعم. لكن ما بالك لو كان الشذوذ أو المخالفة من الراوي الثقة حيث روى الحديث مقلوبا أو روى الحديث ناقصا مفسدا للمعنى، هل يسعنا إلا أن نقول واهمة؟ لا يسعنا إلا توهمه، هذا هو. نعم. إذن هذا المقصود بقولكم أحيانا. أيوة هو هذا. إذن لابد من ملاحظة أنه ممكن توهيم الثقة أحيانا بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه. ولعلكم تذكرون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث ابن عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ليلة بعد صلاة العشاء وقال لهم: أرأيتكم ليلتكم هذه إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد بعد 100 سنة أو قال 100 عام. الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم. ابن عمر شيخنا أو قلتم عمر؟ ابن عمر. أيه. ابن عمر. الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم. وجدت روايات صحيحة بدون هذا القيد. وأشكل ذلك على بعض الناس، قالوا أي نحن في القرن 15. لا شك أن الذين رووا هذا الحديث بدون هذا القيد من الثقات وهم. نعم، مع أنهم قصروا وكانوا واهمين. إذا كان القصور يترتب عليه يعني شيء في المعنى. إفساد معنى. نعم. بارك الله فيك، ما شاء الله، الحمد لله. طيب حفظكم الله، في مسألة الترجيحات قد ذكرتم وأشرتم أن وجوه ترجيحات كثيرة، ومنهم من زاد على 100 وجه في هذا الباب. وهنا مسألة أيضا تعرض للباحث. الشعر شفاء كما في الحديث ضعيف. فمسألة تعرض للباحث: عندما يختلف رجلان كل منهما مترجم له في التقريب بأنه ثقة، لكن لو رجعنا إلى التهذيب رأينا أحدهما أوثق من الآخر. رأينا أحدهما وثقه أحمد فقط، ورأينا الثاني وثقه أحمد في جماعة كثيرين، قد يكون وثقه 5. فهل ترجح رواية الثقة الذي وثقه 5؟ كل منهم يقول ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن وصل في الحافظ بن إلى أن قال ثقة، والأول ما وثقه إلا مثلا أحمد أو ابن معين أو أبو حاتم قال ثقة. قال ثقة فحمل يعني ترجمه الحافظ بالتقريب بقول ثقة. التقريب لا يظهر فيه فرق، والتهذيب واضح العدد. محتمل أن الواحد الذي وثق وهم أو ما يعني ما وقف على حديثه كله أو الآخر، الاحتمالات المذكورة، بخلاف الذي وثقه أكثر من واحد. فهل عند الترجيح ممكن أن يؤخذ هذا كوجه من وجوه الترجيح في الرواة، هذه الصورة التي ذكرتها؟ قد وقد. فتفضل. قد وقد، لأن هذا فعلا مرجح، ولكن قد يكون هناك مرجحات أخرى فتتعارض مع هذا المرجح. فأنا أقول هذا مرجح فيما إذا استوى الثقتان في الشهرة في كثرة الرواة عنهما، ثم بقيت عندنا هذه المزية، فأنا معك فيما ألمحت إليه. لكن قد يكون العكس، قد يكون ذاك الثقة الذي كثر الموثقون له ليس بالشهرة التي ظهر بها الذي وثقه الإمام الواحد. ممكن يقع هذا شيخنا، ممكن واحد يوثقه كثيرون ممكن. ولا يكون في الشهرة كشهرة الذي وثقه واحد. ممكن، هذا الأقل بالنسبة إلينا. يعني الآن نحن كما ذكرنا أكثر من مرة علمنا وجازة، علمنا وجازة، فنحن نرجع مثلا إلى ما ذكرت من كتاب التهذيب، فنجد هذا الإنسان الذي وثق من جمع من الحفاظ، قد نجد أن الرواة عنه ليسوا بالكثرة التي توجد في المترجم الآخر الذي تفرد بتوثيقه حافظ واحد. وقد كما قلنا آنفا، قد يكون مثلا هذا الذي تفرد بتوثيق الإمام الواحد قد يكون من رجال الشيخين، بينما ذاك لا يكون كذلك. إذن لابد من موازنة بين مرجح ومرجح، فإذا لم يكن هناك مثل هذه المرجحات الأخرى كان ما أشرت إليه آنفا هو مرجح، يرجح توثيق من وثقه جمع على الراوي الذي وثقه فرد. شيخنا، والالتفات إلى مثل هذه القرائن والوجوه، يعني كلنا أو أكثرنا، أكثر الباحثين الصغار هؤلاء أو الناشئين مثلي والثاني والثالث، في الحقيقة ما يعني ما تخطر ببالنا بسهولة كما تفضلتم بها الآن. كل حال صلى الله يبارك فيكم، الله يحفظك. ففي الحقيقة فرق كبير في بين الممارسة والخبرة وبين يعني علم الناشئين. مثل هذه أنا كنت تكلمت وقلت قد وقد تعجبت، قلت من وين الشيخ يأتي بالقد الثاني، بالقد هذه. طيب قد هذه التي أنا أقولها، لكن من أين الشيخ القد الثاني هذه؟ ما شاء الله، ممارسة. الله يبارك. هو أخونا أبو حاتم يقول ما أحد يجود بسر المهنة إلا العلماء، هم الذين يجودون بسر المهنة للطلبة الصغار، وغيرهم من ذوي الصناعات الأخرى فإنهم يبخلون بها. هذا واجب. لا أسأل الله أن يحفظكم. يلا يا أستاذ، هاي ساعة كأنها مش مضبوطة، هاي لا يكون محولة لصالح أبو الحسن. أنت الآن شربت يا شيخ، شربت من عندك دعاء، شربت كأس الشاي وانتهيت من الشرب، ماذا نقول لك؟ إذا إيش؟ وقد انتهيت من شربه ما في يدك، ماذا نقول لك دعاء؟ ما تقول لي شيئا إلا في الغيب تدعو لي. الله يجزيكم خير. شيخنا هنا خص الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول 44 و100 قبول مرسل الصحابي بما إذا كان في أحاديث الأحكام، بما إذا كان في أحاديث الأحكام دون غيرها، وقال فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار، فما ترون في ذلك؟ سبق الجواب عنه أن مثل هذا الالتفات إليه. لا، سبق الجواب حينما أظن وجهت سؤالا ما حكم الحديث الموقوف على الصحابي، هل يحتج به أم لا؟ فأجبت كما هو مثبت في صدري منذ سنين طويلة أن الموقوف على الصحابي إذا كان من موارد الاجتهاد والبحث والرأي فلا يحتج به ولا ينسب إلى أنه في حكم المرفوع، بخلاف ما إذا كان متعلقا بالغيبيات التي لا مجال للعقل البشري أن يتحدث عنها برأيه. طبعا هذا كلام بالنسبة للمسلمين، أما المسلمين التعبير عندنا في سوريا الجغرافيين أو غير المسلمين مطلقا، فهؤلاء يعني لا كفر، لا إيش بعد الكفر، شوف يقول ليس بعد الكفر ذنب. فالشاهد فكلامنا بطبيعة الحال في هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون أحكام الدين، ومن ذلك ألا يتحدث المسلم رجما بالغيب. فإذا جاء حديث موقوف على صحابي يتحدث في شيء كما يقال اليوم من ما وراء الطبيعة، يعني من أمور الغيب، هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد والرجم والظن إلى آخره، لكني استثنيت أن لا يكون محتملا أن يكون من الإسرائيليات. ويومئذ كان ينبغي، ولا أدري لماذا هذا انصرفنا عنه يومئذ، أن أضرب مثالا للحديث الموقوف والذي هو في حكم المرفوع بلا شك ولا ريب، هو حديث ابن عباس في تفسير لبعض الآيات القرآنية أن القرآن نزل جملة واحدة وبهذه الدقة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، هذا أمر غيبي. أولا نزل جملة واحدة ما يدريه، ثانيا إلى بيت العزة ما يدريه أن هناك في السماء بيت يسمى بهذا الاسم الخاص، ثم سماء الدنيا مش اللي فوقها ولا اللي فوقها. هذه قرائن تلقي في نفس القارئ بمثل هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما إذا جاء حديث ابن عباس يتحدث عن أمور مما يعرف عند العلماء ببدء الخلق مثلا، يتعلق بخلق السماوات والأرض أو خلق الجن والشياطين ونحو ذلك أو خلق آدم نفسه إلى آخره، هذا من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات. هنا يأتي الذي ذكرته آنفا أنه من المحتمل أن يكون عن كعب العبر وعن غيره أيضا من الذين أسلموا من أهل الكتاب، وأنتم تذكرون إن شاء الله جيدا ما يذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه في معركة اليرموك وقف على صحائف من صحائف أهل الكتاب، هو كان نعم كان يروي عن شيئا، فلا بد من هذا الميزان أن يوضع حتى نميز ما هو في حكم المرفوع وما ليس في حكم المرفوع. كذلك بهذه المناسبة أقول، وهذا له علاقة بصلاة جماهير المسلمين اليوم، حينما نقرأ في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى سلاح جارك. طب طبله مش راح ينام أكثر بعدين. هو الله يعطينا في سهران في التسجيل. أين المقصود؟ قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه، وذكر التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. هل هذا اجتهاد؟ مستحيل. هل هو يقول قلنا من عند أنفسنا؟ هذا مستحيل، وبخاصة أن القائل ابن مسعود الذي صح عنه أنه كان حينما يعلم التشهد بعض أصحابه كالأسود وعلقمة وأمثالهما قال يأخذ علينا الحرف. هذا الذي يأخذ في التعليم لأصحابه التشهد الحرف الواحد يعقل أنه يأتي إلى كاف الخطاب فيرفعه وهو سمعه مباشرة من تعليم الرسول إياه فيقول من عند نفسه لا تقولوا بعد وفاة الرسول السلام عليك أيها النبي، وإنما قولوا السلام على النبي. هذا إن لم يكن مستحيلا فهو قريب من الاستحالة. هذا أيضا يقال موقوف في حكم المرفوع، والسبب ما ذكرناه آنفا. ثم دعم هذا الفهم الصحيح لهذا الموقوف ظاهرا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه بالسند الصحيح عن طاووس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بعد وفاة الرسول في التشهد السلام على النبي. من أجل هذا قال بعض فقهاء الشافعية ومنهم الإمام السكي قال إذا صح هذا فالسنة اليوم أن يقول المصلي في التشهد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عبرة لسد الطريق على أهل البدعة الذين يقولون لولا أن الرسول عليه السلام يسمع السلام عليه ما كان مشروعا أن نقول اليوم السلام عليك أيها النبي، فيأتي الجواب الصميم كان هذا ثم رفع. وسبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم نصلي عندك. تفضل يا ابو الحسن حتى ما يضيع الوقت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مما من الله به سبحانه وتعالى علينا من مجالس شيخنا، هذا المجلس السادس في ليلة الخميس الثامن من شهر رجب سنة 1400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيخنا هنا سؤال يقول إن الحافظ ابن حجر يقول على ابن سعد صاحب الطبقات بأنه أخذ مادته من شيخه الواقدي، هل هذا خاص في الأسانيد والروايات أم يشمل أيضا كلام ابن سعد في الجرح والتعديل في الرواة؟ ما أظن ذلك الشمول أنه أراده الحافظ ابن حجر في كلمته تلك، لكن الملاحظ أو الملاحظ في كتاب الطبقات لابن سعد هذا الإمام الحافظ هو أن مادته الثمينة القيمة تدور على ثلاثة وجوه فيما أستحضر الآن. الوجه الأول أنه كسائر علماء الحديث الذين يرون أحاديث الرسول عليه السلام وسيرته الكريمة بالأسانيد التي وصلت إليهم وعن شيوخ كثيرين وكثيرين جدا، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر أو الثاني بالمعنى الأصح أنه يروي كثيرا من السيرة بخاصة ومن الأحاديث النبوية عن شيخه الواقدي بإسناده إلى الذي حدثه سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو دون ذلك. والقسم الثالث والأخير هو الذي يقول بأن الواقدي قال كذا دون أن يذكر سندا له، ففي ظني أن الحافظ يعني هذا القسم الثالث والذي قبله مما رواه الواقدي بإسناده إلى الذي أسند الحديث إليه، هذا الذي يعنيه والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني معنى ذلك أن تجريح ابن سعد وتوثيقه للرواه من عنده ومن اجتهاده ليس مأخوذا من شيخه، وينظر إلى اعتدال ابن سعد وتساهله وذلك ويحكم عليه بهذا الشيء. قد رجعتم شيخنا بأنه إلى التساهل أقرب. بارك الله فيكم. هذا سبق أن ذكرنا. نعم قد في سؤال سابق. وكما يقولون يعني أن الشيء بالشيء يذكر، وقد يعني علمنا أن الواقدي شيخ ابن سعد بهذه المكانة من ناحية الحديثية بأنه يعني متهم أو مطروق، لكن أحيانا نجد للواقدي كلاما في التاريخ إن غزوة كذا كانت سنة كذا، وأمور يعني نجد أمورا تاريخية ما لها صلة بالرواية، وفلان صحابي وفلان ليس بصحابي، هل يؤخذ بكلام الواقدي في مثل هذا؟ يؤخذ بالتحفظ أيوة. بمعنى ما لم يخالف، هذا المقصود بالتحفظ؟ لا، أكثر من ذلك. إيه؟ لا يجزم به ولو لم يخالف. إذن معنى لا يجزم به أي لا يبنى عليه عمل فلا يعمل به، وهذا. لكن أنت تعلم أن هناك بعض العلماء ليس فقط يفرقون، لكن أحيانا نجد للواقدي كلاما في التاريخ إن غزوة كذا كانت سنة كذا، وأمور يعني نجد أمورا تاريخية ما لها صلة بالرواية، وفلان صحابي وفلان ليس بصحابي، هل يؤخذ بكلام الواقدي في مثل هذا؟ يؤخذ بالتحفظ أيه. بمعنى ما لم يخالف، هذا المقصود بالتحفظ؟ لا، أكثر من ذلك. إيه؟ لا يجزم به ولو لم يخالف. إيه؟ إذن معنى لا يجزم به أي لا يبنى عليه عمل فلا يعمل به، وهذا. لكن أنت تعلم أن هناك بعض العلماء ليس فقط يفرقون بين الأحاديث التي يبنى عليها الأحكام الشرعية والأحاديث التي يسمونها إنها في فضائل الأعمال. نعم، أنت تعلم أن هناك علماء يفرقون بين هذين النوعين حتى في الأحاديث المرفوعة للرسول عليه السلام. نعم، فهناك تفريق آخر، قد يكون الرجل الواحد يعتبرونه حجة في السيرة غير حجة في الحديث، وهذا أنا يعني لا أتبناه، لكني أحكيه وأحكيه ونحاكي الخطأ ليس بمخطئ، بارك الله، هذا اقتباسا يعني. فأقول إذا كان يوجد من يفرق بين الأحاديث المرفوعة للرسول بذلك الاعتبار الأول، أي هذا في العبادات والمعاملات وهذه في الفضائل، فبالأولى أن يتساهلوا فيما له علاقة بالسيرة، أما أنا فلا يسعني ما وصل إليه علمي وأحاط به بحثي أن أفرق بين حديث الرسول وبين فعله، لأن الكل هو حديث كما تعلم جيدا، والسيرة كلها أفعال الرسول عليه السلام، ولذلك فالتفريق الذي أشرت إليه آنفا وتساهل فيه البعض فتدوا برواية من ليس بثقة في الحديث لكنه هو في السيرة حجة، هذا ندعه لهم ولا نتمناه. ممكن شيخنا بارك الله فيكم، وقفت على كلام الحافظ ابن حجر فيما أذكر في ترجمة عاصم أو في ترجمة ذاك المقرئ عاصم ابن أبي النجود ابن بهدلة، حفص ابن عاصم، حفص المتروك، هذا المتروك، قال هو متروك في الحديث إمام في القراءات. فمن الممكن أن يكون الرجل متروكا في علم إماما في علم آخر، وهل ممكن أن يقال هذا في الواقدي إنه مضروب في الحديث لكن في باب التاريخ والنسب وغير ذلك مأخوذ بقوله؟ لكن ما ألمحت إليه آنفا أنه هنا في لا يمكن الفصل بين السيرة وبين فعل الرسول عليه السلام. إيه نعم، لا سيما شيخنا أن قوله أن هذا صحابي سينبني عليه أعمال اتصال الحديث والعمل بالحديث وغير ذلك بلا شك. بارك الله فيك. بلا شك. طيب، هنا بارك الله فيكم في سيرة أعلام النبلاء للذهبي وكذلك في تذكرة الحفاظ، قال نقل الذهبي رحمه الله إن الخطيب البغدادي شرط في كتابه تاريخ بغداد إذا نقل عن العلماء جرحا وتعديلا فالأخير منهما هو الذي يتبناه، كما حدث في ترجمة أبي حنيفة، بدأ أولا بأقوال المعدلين ثم ختم الكلام بأقوال المجرحين، فيضم الخطيب إلى المجرحين لتأخيره كلام المجرحين. فنقل أن شرط الخطيب في اعتبار المتأخر في الترجمة من الجرح والتعديل هذا موجود في النبلاء في ترجمة الخطيب. السؤال، هل هذا الكلام صحيح أولا؟ ثم إذا كان صحيحا هل هو عام في التراجم المطولة كترجمة أبي حنيفة والمتوسطة والمختصرة التي قد لا يكون فيها إلا قولان، مرة قال فلان ثقة ومرة قال فلان ضعيف، هل هذا القول يعتبر في التراجم الصغيرة هذه أو هو خاص إن صح في التراجم المطولة؟ كما قلنا في غير هذا السؤال أحيانا ولا بد منه، ما المسؤول عنها بعالم النسائل في شقي السؤال؟ أي نعم، ما عندي دراسة في هذا الموضوع، وفي هذه الحالة نحن نسلم للحافظ كلامه على إطلاقه إلا أن يأتي ما يخيده وإلا أن يثبت لدينا ما يخالفه. ما شاء الله. نعم. يعني الأصل العموم على كل أقوال إجراء كلام الحافظ الذهبي، والأصل اتباع. نعم، بارك الله فيك وفيكم بارك. نعم، ما نقله الأخ أبو الحسن الخطيب نصص عليه الخطيب في مقدمة التاريخ، قال والقول المعتمد عندي آخر أقوال. ما أسمعتنا السلام يا أستاذ، بينما أريتنا الإشارة والإشارة لا تغني عن العبارة. أقول شيخنا الخطيب، هذه فائدة انتبهت لها ولا بد. أبو عبيدة، لأن الكلام الذي ذكره الذهبي هو مذكور في مقدمة التاريخ، نص عليه. نعم. طيب ما نصه يا أستاذ؟ القول المعتمد عنده آخر قول يريده أيضا هو مطلق. أيضا مطلق هو. نعم نعم، بارك الله. إذن أنا أؤكد ما قلت آنفا، ليس للمتأخرين إلا أن يسلموا بجهود المتقدمين وأن يسلموا ببحوثهم واجتهاداتهم وآرائهم العلمية، إلا إذا تبين لهؤلاء المتأخرين ما يحملهم حملا على مخالفتهم، لأن هذا هو سبيل المؤمنين الذي حض عليه القرآن الكريم في مثل قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فواجبنا الاتباع لمن سبقنا، لأن العلم هو متواصل ولا يقبل الوقوف، كما أقول أنا في بعض المجالس، ما أدري إذا كنت قرأته مكتوبا أو مطبوعا، العلم لا يقبل الجمود. نعم، هذا سمعته كثير، سمعته وقرأته، قرأته عنكم. نعم. القصد أن أمثالنا نحن المتأخرين يجب أن يجتهدوا وأن يبحثوا وأن لا يقفوا عند جهود المتقدمين، لكن هذا لا يعني أن نهمل جهودهم وأن لا نستفيد منها، بل الأصل الاستفادة منها، إلا إذا تبين لنا شيء مما يضطرنا اضطرارا إلى مخالفة بعضهم فيما ذهبوا إليه. شيخنا أحيانا يذكرون الراوي ويقولون هو ضعيف في روايته عن فلان، عن أحد مشايخه، ويذكرون له تلميذا ويقولون عن هذا التلميذ إذا روى عنه التلميذ الفلاني فروايته قوية. فأحيانا ممكن يقف الطالب أو الباحث على في حديث على رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ المترجم له عن نفس الشيخ المضعف فيه. وضح سؤالي أو أعيده؟ الأخير ما وضح. طيب، راوي معين عندنا ذكروا أنه في الشيخ الفلاني ضعيف، وإذا روى عنه التلميذ الفلاني قوي، مثل سفيان بن حسين ولا حسين بن سفيان عن الزهري؟ سفيان بن حسين عن الزهري. سفيان بن حسين. سفيان بن حسين عن الزهري، هو إذا روى عن الزهري ضعيف. نعم. ومثل شعبة وسفيان إذا روى عن عطاء بن السائب فهو قوي. زمن الاستقامة. طيب الآن، لو كان التلميذ تلميذ سفيان عن الزهري، ذكروا أن روايته عن سفيان بن حسين هذه قوية، وحسين بن سفيان، المهم روايته عنه قوية، فجاء من رواية هذا التلميذ عنه عن الزهري، فالمعتبر روايته عن الشيخ ولا رواية التلميذ عنه بهذه الحالة؟ لا، التلميذ. التلميذ في هذه الحالة وتكون الرواية قوية. التلميذ عن حسين عن قوي. الزهري نعم عن الزهري اي نعم. لكن هنا ثبت ان حسين عن الزهري ضعيف وما يصلح هنا الاحتجاج بان فلان التلميذ الذي اذا روى عن حسين تكون روايته قوية. اي نعم. لا هنا شذت القاعدة. ينبغي ان تكون رواية هذا التلميذ عن حسين ليس عن حسين الضعيف الزهري. اي نعم. هذا امر واضح فيما اعتقد. اذا باعتبار الضعف سواء كان في التلميذ او في الشيخ. اي نعم. باعتبار الضعف سواء كان في التلميذ او في الشيخ. لا شك هذا لابد من اعتباره. بارك الله فيك. وهيك بارك. شيخنا هنا يذكرون ايضا في بعض الرواة انهم كانوا يحضرون المجالس المشايخ وينامون او ينعسون في اثناء تحديث الشيخ. وانه سيء الاخذ بسبب هذا الامر. واحيانا يعني يدافعون عنهم كما ذكروا في ابن وهب لما كان يجلس مجالس ابن عيينة. بأنه قد جلس للاستئناس وأنه قد سبق له أن سمع مثل هذه المجالس من قبل ودخل كما يقول الشيخ المعلم في التنكيل فأراد أن يسمع شيئا جديدا فإذا بالشيخ قد بدأ بالمجلس الذي سمعه من قبل فمن هنا لا يعتني إما أن يكتب في أثناء يعني كلام الشيخ وإما أن ينعس أو كذا فكونه سيء الأخذ في هذا المجلس لا يعل روايته عن سفيان بالعموم. لكن وإن سلم هذا شيخنا أليس ذلك يعني دليلا على جعله مرجوحا إذا خالف من هو مثله في سفيان؟ على الإطلاق. أما على ما تبين لنا أنه أخذ هذا الحديث وهو ناعس أو ما شابه ذلك. إذا تبين لنا أنه أخذه ناعس واضح لكن إذا ذكر فقط ما نعرف أنه أخذه ناعس أو أخذه من قبل لكن رأيناه خالف من هو في منزلته في العدالة والضبط. حسب القواعد يبدو أنه يكون والحالة هذه مرجوحا. نعم. يعني بارك الله فيكم. لو فرضنا أن الطالب هذا جلس مجلس الشيخ وسمعه 20 مرة وهو متثبت وهذا سمعه مرتين ونعس في الباقي فالذي سمع 20 مرة أكثر من الذي أحسن من الذي سمع مرتين. من هو الذي تعنيه سمع 20 مرة؟ هو الذي المخالف المخالف لابن وهب مثلا المخالف. إيه نعم. طيب. والذي كان ينعس سمعه مرة مرتين ولا العكس؟ إيه نعم اختلف الذي ينعس هذا مع الذي لم ينعس. أنا عارف بارك الله فيك. السؤال في راويان راوي سمع مرتين وراوي سمع 20 مرة. نعم. من الذي سمع الأقل والأكثر؟ من الذي ينعس اللي سمع الأقل مرتين سمع الأقل صحيحا ونعس بالباقي وعندك علم أنه سمع صحيحا؟ إيه نعم مثل ما قال شيخنا في ابن وهب في رواية عن ابن عيينة. عفوا أريد أن أفهم الآن هذا كأنه سؤال غير ما سبق. تفضل حفظك الله. الذي سبق نحن نقول كمثال عبد الله بن وهب أنه ترجم بأنه سمع في بعض المجالس وهو غير نشيط وهو ناعس وهو إلى آخره. فإذا خالفه ثقة مثله نعم أي لم يوصف بمثل ما وصف به ابن وهب نعم. فقلنا بأنه القواعد تحملنا على أن نقول هذا الثقة تقدم روايته على رواية ابن وهب. هذا هو هذا لو كان ابن وهب كل سماعه وهو سيء الأخذ لكن لو ثبت له بعض السماع كما دافع الشيخ المعلم حفظك الله. والبحث في هذا البعض إيه؟ وأنا قلت لك نعم. هل عرف أجبت أنت لو عرف يكون هو لو عرف التفصيل انتهينا إذن لكن الإشكال عند عدم التمييز هذا هو الجواب. إيه نعم. لأنه ما في عنده تمييز وذاك لم يوصف بما وصف به ابن وهب. نعم. قلنا فيما سبق أن روايته أرجح لكن الآن أنت توصف الرجل نفسه المرجوح في المثال السابق بأنه سمع مرتين وذاك سمع 20 مرة سماعا صحيحا ذاك الذي إيه؟ هو إيه نعم. ثقة من المخالف لهذا نعم هذا أولى أن يكون روايته أرجح. نعم بارك الله فيك. لكن أنا أشك الآن في فهمي أن هذا السؤال غير وارد لأنه إذا كان الصورة الأولى ما قلنا أن هذا الثقة الذي لم يوصف بما وصف به ابن وهب سمع 20 مرة ما قلنا في الصورة الأولى ما قلنا إنه سمع 20 مرة لكن عندنا رواية هذا الثقة وعندنا رواية ذاك الثقة الذي قيل إنه نعس في رواية عن فلان قلنا هذا الأول أرجح. فإذا ضم إلى ذلك أنه سمع شيء مرة أرجح وأرجح من باب أولى. وهذا ما أنا يعني عندما تكلمت أردت أن أدعم كلامكم، ما أردت أن أسألك عليه. خير إن شاء الله، أرجوك الله خير. بالنسبة لصنيع الحافظ في التقريب، أجد بعض التراجم إذا كان هناك في ترجمة معينة توثيق وتضعيف مفسر، التوثيق معلوم والتضعيف والتجريح مفسر، في ترجمة اختلف فيها هل هي واحدة أم اثنتان، أحيانا يختلف في الترجمة هل المقصود يعني هي واحدة أو اثنتان، فالحافظ يجمع في الحكم بين القولين. إذا كانت الترجمة مختلفا فيها، قيل هو فلان وقيل هو فلان، ومحتمل أن يكون التوثيق لواحد والتضعيف لآخر، ولما لم يترجح للحافظ من المقصود بهذا وهذا يجمع ويقول ثقة وضعيف يقول صدوق مثلا، أو ثقة وسيء الحفظ يقول مثلا صدوق، هل هذا الاستعمال والفهم صحيح يتابع على هذا الحافظ؟ ما أظن، إذا كان كما تذكر ما أعتقد هذا. هذا موجود شيخنا، يعني أحيانا يقول مثلا صدوق، ومثلا يكون صدوق ومجهول، أحيانا ينقل إلى كلمة مستور. معليش أنا قصدي أفهم من كلامك أنه ما ترجح عنده أن هاتين الترجمتين تساويان ترجمة واحدة، حتى يكون جوابي ما أعتقد هذا صوابا، فيما إذا لم يترجح عنده أن الترجمتين هما ترجمة واحدة. فإذا ترجح عنده ما بيكون فيه إشكال في هذا. ما هو لو ترجح شيخنا إن الترجمة فلان أو فلان، أخذ التوثيق وحده أو التضعيف وحده. يعني إذا ترجح عنده أن الترجمة ترجمتان ليست ترجمة واحدة، حمل التوثيق على ترجمة والتضعيف على أخرى. هاي. لكن الجمع هذا ما الذي يجعله يقول في الراوي الذي قال فيه ثقة أحمد مثلا ينزله إلى صدوق، إلا لقول الآخر هذا عند التردد هو نفسه يذكر هذا في التهذيب. وما في هذا الذي قال وثقه أحمد من قال فيه مثلا قريبا جرحا قريبا أي ضعيف مثلا، فيأتي ويقول هو صدوق أو صدوق له أوهام. هذا مر علي كثيرا شيخنا. أنا سؤالي خليني وضحه. نعم. في عندنا زيد ابن محمد. نعم. وعندنا زيد ابن محمد، فقد يشكل على بعض الحفاظ أنهما شخصان أو هما شخص واحد. زيد ابن أحمد قيل فيه عن إمام أحمد مثلا إنه ثقة، وزيد ابن محمد قيل فيه إنه ضعيف، فيجمع الإمام الحافظ العسقلاني بين الترجمتين ويلفق من توثيق الإمام أحمد للأول الذي هو زيد بن أحمد، وبين قول من ضعف زيد بن محمد يلخص من الجرح من التوثيق الأول، والجرح الآخر فيقول إنه صدوق. سؤالي الآن، ألا يوجد من قال في الرجل الأول خلاف قول من وثقه، بحيث أنه لو كنا الترجمة واحدة هي زيد بن أحمد، لكن قد يكون في ترجمته قول آخر غير قول إمام أحمد الذي قال فيه ثقة، فنخلص من القول المخالف لقول أحمد في الترجمة الأولى إلى أن يلخص هو. وهذا صنيع الإمام العسقلاني كما تعلم في تلخيص أقوال الحفاظ المتقدمين، يعطي كلمة مرخصة هي مثلا في من قيل فيه ثقة صدوق، قد يخطئ قد يهم، فهو يعطيك صدوق. خلاصة سؤالي بقى الآن، ممكن أنه يكون، فأنا أسألك باعتبارك أنت يعني قريب العهد وناقل نقول طيب ما شاء الله، فليس هناك إلا قول أحمد مثلا في زيد بن أحمد ثقة وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف، لا شيء آخر؟ لا شك هو هذا المقصود بالسؤال، وإلا لو كان هناك قول ثالث بصدوق وانتقل القول الثالث هذا ليجمع بين القولين ما كنت أسأل عن هذا، هذا واضح. إنما أسأل عن قولين فقط، ثقة وصدوق يعني وضعيف يقول صدوق، ثقة يعني ومجهول يقول هو مستور، فقط. أما لو كان هناك قول ثالث يجمع من الأئمة المتقدمين ما كان وجه للسؤال. إيه والترجمة هو وحد بينهما الترجمة يلصقها ويقول مثلا فرق بينهما ابن حبان، فرق بينهما البخاري في التاريخ، فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولا يجزم الحافظ ابن حجر. الآن ممكن ننتقل من السؤال هذا إلى كلمة يعني دونه. دعنا من صنيع الحافظ ابن حجر، ماذا نفعل لو قابلتنا ترجمة بهذا الوصف؟ ماذا ترجح لديكم لأستفيده أنا لأتخذه مثلا في صنيعي أنا؟ دعنا من صنيع الحافظ، هل يفعل هذا أو لا يفعله؟ ماذا يفعله وهو هذا يجد الطالب كثيرا؟ هذا صحيح، يقابله كثيرا. لا بد حين ذاك من الرجوع إلى الشيوخ، شيوخ المترجم وتلامذة المترجم الذين أخذوا عنه، فإن اتحدوا فهذا يرجح أن المختلف فيه هو واحد. نعم. وإن اختلفوا، وهذا طبعا مسألة من مسائل اجتهادية أيضا، نعم، لأنه قد يكون الاختلاف قليلا أو يكون كثيرا، فإذا كان اختلاف كثيرا فيترجح لدى الباحث أن المترجمين هما رجلان، وقد يكون الخلاف الفارق بين الشيوخ والتلامذة قليلا جدا فيترجح عنده أنهما ترجمة واحدة. وإذا لم يترجح هو محل السؤال، الوقف ونصف العلم لا أدري. بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خير. وهي شيخنا هنا إذا كان الراوي روى عنه راويا والإسناد إلى أحدهما لا يثبت، يعني في الإسناد إلى الثقة هذا التلميذ رجل ضعيف، هل يعتبر هذا مع الأول رافعا لجهالة العين أم العبرة بما صح سند إليه من رواة روى واحد فقط؟ بما صح سند ويكون على جهالة العين. أي نعم، ما شاء الله. شوية ميزة ممكن يا أخوانا. نعم، عفوا يا شيخنا لو أتعبتك. لا ما أتعبتني، لكن الجو ما شاء الله البركة في الحاضرين، صلى الله يبارك فيه. هنا شيخنا في مسألة إذا انفرد في الترجمة قول عالم عرف بالتساهل في التوثيق. أيوة. أراكم يعني في خاصة في من دون التابعين تقفون فيه. بسم الله. لكن هنا السؤال، لو انفرد في الترجمة رجل متشدد وعرف بالتعنت كابن القطان مثلا أو كأبي حاتم الرازي، أراكم تعتمدون كلامه إذا كان في التجريح، فانفراد المتساهل بالتوثيق قد لا تعبؤون به، وانفراد المتشدد أعني بالمتشدد من الأئمة غير المجروح مثل الأزدي وغيره أراكم تعتمدونه. فهنا السؤال، لماذا اعتمدنا كلام المتشدد وهو على خلاف الجادة والصواب في التجريح ولم نعتمد كلام المتساهل مع أنه أيضا على خلاف الجادة والصواب كالأول في التوثيق؟ هو الجواب جواب مجمل، لا يستويان يعني مثلا من كان مثل يحيى بن سعيد يعني جبلا في الحفظ وفي النقد وذلك مسلم له من علماء عصره فضلا عن الذين جاءوا من بعده وشبروا نقده وتوثيقه وجرحه، لا يستوي مع أولئك المتساهلين أو المتشددين، لا يستويان مثلا. هذا أولا. ثانيا أريد أن أستوضح، هل رأيتني أعتمد جرح يحيى بن سعيد هذا ولو كان هناك موثق؟ لا، البحث شيخنا فيما إذا انفرد في الكلام في الترجمة، سبحان أما الله. إذا كان هناك من يخالفه أو يوافقه أو كذا مثلا أخرى يجمع بين الأقوال. فأنا أقول حينئذ ولا مؤاخذة لغيرك قالها. خير إن شاء الله. يعني أريد أن أقول، هب أنه ليس عندنا مثل هذا الجرح، ماذا نفعل بهذا الراوي؟ هو هذا الذي نريد منكم، بارك الله فيكم. نقول هو هذا. هي في نفسي لكن أردت أن أتثبت من جوابكم. خذها إذا. بارك الله فيكم. فيكم بأن يعني لو أننا أهملنا كلام المجرح فالرجل باقي على الجهالة ولا يحتج برواية أصلا. لذلك قلت لو خيرك قال. بارك الله فيك. هي في نفسي الجواب، لكن طيب. شيخنا في الحقيقة أن بعض الأسئلة أنا أريد أن أثبت من الجواب منكم. يعني. نعم. وإذا يعني قد أخطر أو قد يعني يفتح بنفس جواب قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك. ولكن ليطمئن قلبي. هو بارك الله فيكم وفيك بارك. إذا ملخص الجواب هذا حتى أيضا الأخوة الذين يسمعون ملخص الجواب نعم. نحن نعتد بجرح هذا المتشدد لسببين اثنين. نعم. الأول أنه ليس كمثله كثير من المجرحين وسبق شرح هذا. نعم. السبب الثاني أنه يجرح شخصا لا يضرنا جرحه، لأنه لو لم يكن له وجود فنحن نسلك حديثه مسلك حديث ضعيفة، وحينما نعتد بجرحه لا نجيد على هذا المسلك نشعره. نعم بارك الله فيك. أما لو أخذنا بقول المتساهل فقد عملنا الحديث. نعم بارك الله فيك. هنا شيخنا جاء عن ابن أبي خيثمة أنه سأل ابن معين عمن قال فيه ضعيف، فقال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة. أصلا معين ولا معين؟ معين؟ نعم. أنا قلت معين أنا؟ لا أنا اللي قلت. بارك الله فيك. هنا يعني ابن أبي خيثمة تلميذ يحيى بن معين سأله عمن قال فيه ضعيف من الرواة، قال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه، وإذا قلت لا بأس به فهو ثقة. السؤال الآن، إذا جاء في ترجمة وقال فيها يحيى بن معين فلان ضعيف ولم نجد غير هذا القول فيه، الحافظ ابن حجر في كثير مواضع من التقريب يترجم له أنه ضعيف، بالرغم أن ابن معين صرح وقال هو ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وأيضا هذا السؤال كسابقي ليس هناك. إيه نعم عند الانفراد. أيوة ليس هناك في ترجمة هذا الذي هذا الذي قال فيه ابن معين ضعيف، ليس هناك قول آخر. قول آخر لا بتجريح ولا بتوثيق. هنا لابد من ملاحظة شيء في ظني، وهو هل يكون هذا المترجم الذي لاحظت هذه ملاحظة دقيقة ابن معين يقول ضعيف ويعني به شديد الضعف، والحافظ من حجر لا يعني بقوله ضعيف ما يعني ذا، هل يكون الرواة عن هذا المضعف من الحافظين وكل منهما يعني خلاف ما يعني الآخر له رواة كثر أم قليلين؟ أريد التفصيل. هذا ما لا تحضر الآن وأريد لا أقول أذكر لك التفصيل. نعم نعم الله. أقول إذا كان هذا المترجم بمثل هذين القولين المتفقين لفظا والمختلفين قصدا، إذا كان هذا الراوي له رواة كثر يختلف الأمر عندي، بينما إذا كان الرواة عنه قليلين. في الحالة الأولى أعتمد كلمة الحافظ العسقلاني ظاهرا وباطنا. نعم. في الحالة الأخرى لا. نعم. نعم. ما شاء الله. أحسن الله شأنك. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. الله يجزيكم خير. شيخنا هنا في تهذيب التهذيب ترجمة أسامة بن زيد الليثي نقل الحافظ عن الحاكم في المدخل أنه قال في أسامة بن زيد هذا روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته، يقول هذا كلام الحاكم، واستدللت بكثرة روايته على أنه صحيح الكتاب عنده. صحيح الكتاب عند مسلم. أي عند مسلم. يقول لما أكثر مسلم عن أسامة بن زيد الليثي دل ذلك على أنه صحيح الكتاب عنده. إيش رأيكم شيخنا في هذه الكلمة؟ هو الظاهر يقول شيئا وجده ولم يفصح عنه، ولا هذا الكلام يمكن سحبه على كل الرواة الذين يكثر عنهم من الرواية أحد الملتزمين الصحة في الرواية، وما أعتقد هذا بلازم. يعني لا يلزم أن الراوي الذي يكثر من الرواية عنه في أحد الصحيحين مثلا فضلا عن غيرهما أن يكون كل راوي له كتاب، لكن الظاهر والله أعلم أن الحاكم في بذهنه معلومات توحي إليه بأن له مثل هذا الكتاب، وإلا مجرد الرواية لا تعني أن له كتابا. نعم، أو ربما لأن أسامة بن زيد متكلم فيه من جهة حفظه. هو متكلم فيه بلا، لكن من أين أخذ قضية الكتاب؟ على أساس لو أن يعني الراوي سيء الحفظ، إذا أخذ من كتابه فإن روايته تكون مستقيمة، ويعني نزه الإمام مسلم أن يأخذ من روايته من حفظه وهو متكلم في حفظه. جميل هذا، كذلك يرد الإشكال السابق ينسحب على كل من تقول ما فيه. نعم. قل سويد مثلا أي صرح بأنه حتى لا ينزل. أي نعم، روى عن سويد حتى لا ينزل. أي نعم، شيخنا ألا يقال أنه صنيع مسلم رحمه الله تعالى، لعل صنيع مسلم رحمه الله تعالى في أنه اعتنى بالصحف الحديثية، له عناية خاصة بها، وأسنيده يعني كثيرة، أسنيده كثيرة في من خلال الصحف، ينقل من الصحف، فلعل وذاك وجد له صحيفة فجاء عنده هذا الاعتبار أو هذا الظن، يعني منهج مسلم الذي جعله مرجح. بارك الله فيك يا أبا عبيدة، ممكن أن يقال هذا وذاك، لكن هل نحن نعتمد على هذا القول لأنه يحتمل أنه عنا كذا وعنا كذا؟ ما يعطينا هذه القناعة. يمكن أن يقال، لكن هل يتبنى؟ هل يقال إن مسلم إنما روى عن أسامة بن زيد الليثي لأنه كان يحدث من كتاب؟ صعب الإيمان بهذا. بارك الله فيكم. بارك أيضا شيخنا حفظكم الله. ألاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا انفرد النسائي بالتوثيق، وكذلك أحيانا ابن معين، يقول في الراوي في التقريب صدوق، أو يقول وثقه النسائي ويهرب من العهدة، ونادرا ما يعتمده ويجزم هو بالتوثيق، وإذا خالفه عنده أحد، إذا كان هناك من يخالف النسائي، جنح إلى قول المخالف للنسائي، سواء كان بارتفاع الراوي أو بنزوله عن قول النسائي. وبنحوه الدارقطني، وقريب منهما مطين وابن عبد البر. فالحافظ ابن حجر أمثال هؤلاء، ما إن ذكر كلامهم يذكره على أنه البراء من العهدة واتقه فلان، أو ينزل من ثقة إلى صدوق إن كان سيجزم هو، ونادرا ما يقول ثقة أي لقول هذا. فهل لأنه قد علم تساهل هؤلاء، كما يقول الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل، أن النسائي وابن معين قد يوثقان المجاهيل مثل العجل وابن حبان؟ بالنسبة لمن ذكرتهم لا أدري، أما بالنسبة للنسائي فهو كالعجل تقريبا في التساهل. كالعجل في التساهل، أي نعم، يعني هو فعلا يوثق بعض المجهولين، لكن ليس مكثرا من ذلك كما يفعل غيره من المتساهلين. أما من ذكرت من الآخرين ما عندي فكرة عنهم إطلاقا. طيب شيخنا، إذا فرض النسائي إذن فنعامله معاملة العجل، أو هو أحسن حالا من العجل والأصل قبوله؟ بدنا ننظر إلى الرواة عن هذا الموثق، إلى الرواة عددا ووصفا. هنا عددا ووصفا، وكذلك أيضا من أخرج له من أصحاب الكتب اللي فيها انتقاء أو فيها شيء من التشدد والتحري في الشرط، هذا يساعد على الثقة. وكذلك أيضا علو الطبقة ونزولها، نعم، كل ذلك يساعد. من القرائن التي تراعى. حسن، نعم، إذا انتهيت من هذه المسألة الجماعة. طيب حفظكم الله. عليكم الشيخ الله يجزيكم خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معلوم شيخنا حفظكم الله كلام أئمة الجرح والتعديل باعتماد كلام بلدي الراوي، لا سيما إذا كان من أئمة الجرح والتعديل، وأحيانا يقف عند الباحث أن هذا البلدي خالف جماعة كثيرين من الأئمة في قوله، سواء في إثبات السماع أو عدم إثباته، كأن يثبته هو وهم ينفونه أو غير ذلك. حتى وقفت هنا على كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة مكحول وسماعه من عنبسة بن أبي سفيان، قدم كلام دحيم على البخاري وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي، هم ينفون السماع ودحيم أثبته، وقال وهو أثبت في الشاميين، من الذي يقول؟ يعني دحيم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. عن دحيم. اي عن دحيم. وهذا في تهذيب التهذيب في ترجمة، هذا في التلخيص حفظكم الله، عفوا. هذا في التلخيص. فكون أن البلدي حقا يقدم، لكن حتى وإن خالف هذا الجمع الكبير، وإن كان كذلك في مسألة السماع، فهل هو كذلك أيضا في مسألة الجرح والتعديل كأن يضاعف هو ويوثقهم أو العكس من هذا؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمثال الذي ذكرته، الخطب سهل في السماع، الخطب سهل، ينبغي أن يكون لديك مثالا صعبا. أما السهولة هنا، لو كان غير ابن البلد الذي هو في المثال دحيم، لو كان هو الذي أثبته، ما موقفنا من هذا المثبت مع أولئك النفات؟ لا شك أننا سنطبق قاعدة المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، أيضا هذه قاعدة ولكن ليست مضطردة، ما في طرد هنا كما ذكرنا أكثر من مرة، ما من عام إلا وقد خص، لكن قاعدة هكذا. فلو فرضنا أن الذي وثق أو أثبت السماء، الذي أثبت السماء هو ليس من بلد الذي أثبت له السماء، ما هو موقفنا؟ هو مع القاعدة، المثبت مقدم على النافي، يشتد الثقة بهذا المثبت في ماذا كان ابن بلد الذي أثبت له ما أثبت. إذن هذا ليس فيه إشكال. لا، أنا أردت أن أستدل به على الشيء الآخر. وهل كذلك هو، ما هو الشيء الآخر؟ وهل كذلك في الجرح والتعديل البلدي؟ لأن الحافظ لما تكلم، أنا أدري بقاعدة المذهب المقدم على النفي، إلا أنه أكد أكثر ما أكد وهو أثبت في الشاميين. بلى. هل كذلك أيضا لو فرضنا أن دحيما خالف هؤلاء في باب التوثيق والتجريح، كأن يوثق هو وهم يجرحون؟ أعكس الآن هنا، دحيم قال لم يسمع، وأولئك قالوا سمع، من باب أولى ماشي مقدم على ماشي. إيه؟ طيب افرض الآن مثالا آخر، دحيم ضعف هذا ابن البلد، نعم، وأولئك وثقوا، نعم، يصح هذا مثالا آخر فيما هو في ذهنك؟ هو هذا، هل يقال البلدي مقدم على هؤلاء؟ لا، ما في طرد. نحن الآن ندرس هذا التضعيف وندرس ذاك التوثيق بميزان علم الجرح والتعديل، إن كان الجرح مفسرا كما سبق في بعض الجلسات السابقة، وكان هذا الجرح بعد تفسيره جرحا يعتبر علة قادحة رجح، وما نظرنا ابن البلد أو غير ابن البلد. إذن هذا يفيدنا في مسألة نحار فيها، أما إذا كان عندنا قواعد تدفع الحيرة عنا فما يهمنا إن كان غريبا أو كان بلديا. نعم، يعني مسألة كون أنه بلدي هذه مع استواء القرائن أو وجوب الترجيح، فالبلدية هنا في هذه الحالة ترجح يعني ميزان صاحبها. أحيانا حضراتكم الله، مثلا مشايخ الإمام الشافعي حين يقول حدثنا الثقة حدثني من لا أتهم، فيكون هناك اجتهاد، أو الحسن البصري حين يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، وهناك من يدافع بأن في زمن الحسن البصري بني أمية والخلاف بين أهل البيت وبينهم، فهو يعني رجلا من الثقات فلان أو كذا. هل هذا التعيين وهذا التصريح بأن فلان هذا، هل هو يعمل به لا سيما إذا لم يختلف فيه، أو اختلف فيه والجميع يدور على ثقة؟ نفرض أنهم اختلفوا لكن هذا وذاك والثالث والرابع كلهم ثقات، فهل هذا ينفع حفظكم الله في باب الصحة؟ حسب القواعد التي سبق ذكر الكثير منها، أقول إذا كان الحفاظ اتفقوا على شيء فلا مرد له، أما إن اختلفوا فهنا الاجتهاد. فنحن ننظر بين أو في أقوال هؤلاء المجتهدين، ونعمل مراجعة بين أقوالهم، فما ترجح عندنا اعتمادا على قواعدهم عملنا به، وإلا فلا. وأنت ضربت مثلا بالحسن البصري، الحسن البصري كما تعلم هو يعني كما ذكرت أنه كان يعيش في زمن دولة بني أمية، وكان ربما لا يستطيع أن يسمي شيخه فيدلسه ويسقطه، فبنفس القاعدة نطبقها هنا بالنسبة لشيخ الحسن البصري إذا لم يذكر. فإن كان اتفقوا، وهذا ما لا أظنه موجودا، إذا اتفقوا في الحسن البصري خاصة أن شيخه الذي يسقطه فلان، ما في ذهني أنه يوجد مثل هذا الاتفاق، وإن اختلفوا فطبقنا ما أشرنا إليه من القواعد. شيخنا إيش صنعكم في مثل هذا الباب؟ حدثني رجل، حدثني من لا أتهم، حدثني ثقة، فيقولون الرجل هو فلان والثقة هو فلان، هل تعتمدون هذا التصريح؟ قلت صنيعي أنا. نعم. إذا استحضرت ما ذكرت آنفا من الاتفاق أو الاختلاف أخذت بالمتفق عليه، أما المختلف فيه فأعمل نظري وبحثي وأرجح ما يبدو لي. لكن بخصوص الحسن البصري ما عندي أي ترجيح في هذا الموضوع، وأنا أقول بأن الحسن البصري مدلس، لكني أستثني من ذلك إذا روى عن التابعين. نعم قد سبق. أما إذا روى عن صحابي من الصحابة فأنا أطرد عدم الاحتجاج بعنعنته. نعم. وليس عندي هنا موقف خاص يبين هذا الذي. طيب شيخنا، عندما تقول اتفقوا، أحيانا ما نجد إلا كلام ثلاثة من الأئمة، صحيح لا نجد لهم مخالفا. بارك الله فيك. هو اتفاق الأمة هذا مستحيل في مثل هذه القضايا، لكن على الباحث أن يفرغ جهده وفي حدود ما يقف عليه يعمل به، وإلا تعطل العلم بطرق مثل هذه الاحتمالات. يعني حينما نحن نصحح حديثا ونبحث جهد البحث، لكن يمكن يكون هناك في الزوايا بعض الطرق وبعض الأحاديث يعرقل علينا التصحيح. نعم. هذا محتمل بلا شك، فهل نقيم لهذا الاحتمال وزنا؟ نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى الإنسان أن يفرغ وسعه وجهده ليصل إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. فعندنا ثلاثة أو أربعة اتفقوا على شيء، هذا خير وبركة. أما قد يكون هناك خبر ما وصلنا أنه هناك حافظ خالفهم، قد يكون ذلك، لكن نحن مسؤولون عن ما وصل إليه بعضنا. الأئمة السابقون الذين نتعجب نحن اليوم من قوة ضبطهم وحفظهم، نفترض أنهم فاتهم شيء كثير ولا شك، وهذا نلمسه أحيانا في بعض المواقف، لكن ما نأخذ عليهم ذلك لأن هذه طبيعة البشر. أيضا هذا شيخنا يذكرنا في مسألة اتفاق الأئمة الحديث، هذا لو اتفقوا مثلا على أن فلانا لم يسمع من فلان، وعندنا يعني ظاهر السند المسلسل بالثقات يقول سمعته أو سألته في كذا وكذا، سأله في مسائل أو سمعه وقوى حكم مثل هذه الأشياء، هل يعتمد هذا مع تصريح الأئمة بأنه ما سمع؟ يعتمد، لأن هذا ينقض الاتفاق. مجرد ما جاء في السند الصحيح، السند صحيح هو المقصود. لأن فيه موضع شيخنا في العلل الرازي أيضا اختلف في سماع، فأبو حاتم الرازي ظاهر الحديث السماع، فقال أبو حاتم الرازي لكن أهل الحديث اجتمعوا أو اتفقوا على أنه لم يسمع، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة فيخرج من المسند. نعم. مع ذكره في الرواية بالتصريح بالسماع. نعم. قال فيخرج من المسند. إيش ترى في مثل هذا؟ ما أرى إلا غير ما ذكرته الأول الذي ذكرته. أي نعم. حفظكم الله. أي نعم. لأننا إذا درسنا النفي ماذا نتصور